ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة Yeah. ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم. ذلكم الله ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم

قد فصلنا الآيات لقوم الله. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره الله مولانا. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله يزيدك عمل. وهو الذي انزل من السماء إماء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الله يكرمك تبارك الله ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه انظروا الله يزيدك يا مولاي. بعت هو الله. بعت هو الله مولاي. الله يكرمك. ربنا معاك. ربنا معاك. ربنا يكرمك. ربنا يعزك. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن وخلق كل شيء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له فائلة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اللهم صل على النبي. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل بديع السماوات بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وكيل الله أكبر وهو يدرك الأبصار لا تدرك الأبصار وهو يدرك ومن عمي فعليها وما